خالصات مسلمات مؤمنات خالصات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. Thank you. الله فقصرت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. الله الله الله الله الله الله الله والملائكة بعد ذلك وحيد. Oh.

ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح تحت عبدين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله اكبر. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي فنفخنا فيه من روحنا. فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء قُلُوا أيام الخالق وَتَقَ اللَّهُ